السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبدأ بسنة من أكد السنن في ليلة الجمعة، أن نكثر من الصلاة والسلام على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة، فإن صلاتكم معرضة علي. اللهم سلم وصلي على النبي عدد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. درس 20 من شرح النغمة، قد شرفنا على الانتهاء بفضله تعالى ومنه وكرمه علينا. جزاكم الله خيرا. صلى الله. كان بقى فقط من الدرس الماضي مسألتان لم نعرج عليهما، مسألة المدبج ومسألة رواية الأقران. مسألة المدبج ومسألة رواية الأقران. المسألة رواية الأقران أن الراوي يروي عن قارين له، جزاكم خير، أن الراوي يروي عن قرين له دون أن يروي الآخر عنه، دون أن يروي الآخر عنه، فإن روى الآخر عنه صار هذا هو المدبج. نقول تاني، رواية الأقران أن الراوي يروي عن قرين له، ملازم له، مرافق له في الطلب في العلم في الرواية. في رواية الأقران أن الراوي يروي عن قرين الله دون أن يروي الآخر عنه، فإذا روى الآخر عنه صار هذا من رواية المدبج. وهل يقع أن القرين يروي عن قرين له؟ يقع، وقد وجدنا أسانيد كثيرة فيها رواية التابعي عن التابعي، تصل إلى 5 من التابعين يروون عن بعض. وقد يقع في السند الواحد رواية الأقران، كما مثلوا برواية أحمد بن حنبل عن أبي خيثمة زهير بن حرب عن يحيى بن معين عن علي بن المديني عن عبيد الله بن معاذ. نقول تاني، هذه هذا سند فيه 5 من الأقران يروون عن بعض. روى أحمد بن حنبل عن أبي خيثمة زهير بن حرب عن يحيى بن معين عن علي بن المديني عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن عن شعورهن حتى تكون كالوفرة. إذن أحمد والأربعة بعده أقران. ومن فائدة هذا القسم من أقسام الحديث قالوا: ألا تظن أن السند فيه زيادة. يعني قد يظن الإنسان الذي لا يعرف هذا الفن، لما يجد قارين عن قارين يظن أن السند فيه زيادة، وأن هذا قارين له في المجالس فكيف يروي عنه، مفترض أن يروي عن طبقة أعلى. فإذا علمت أن من أقسام الرواية رواية الأقران، ذهب عنك هذا الأمر. أقول مرة أخرى، فائدة العلم برواية الأقران، كما ذكرنا القاعدة تقول: الورود دليل الوقوع. الورود دليل الوقوع. فالذي لا يعرف هذا الفن رواية القرين عن قرينه قد يظن أن هناك زيادة في السند، وأن اسم الراوي الفلاني دخل في السند بالخطأ. فمعرفة هذا الفن يعلمك أنه قد يرد أن القرين يروي عن المقارب له في السن وفي الطبقة وفي الطلب، فهذا لا يبعد، هذا لا يبعد. طيب، أما المدبج فمثلوا له برواية عائشة عن أبي هريرة، فقد روت عنه وروى عنها، روت عنه وروى عنها. يسمى المدبج بضم الميم وفتح الدال المهملة. ما الدال المهملة؟ خلاف احترازا من الذال، لم يكن سمى التنقيد، فكان يقال الدال المهملة والدال المعجمة. يقال المهملة احترازا من الذال، ويقال عن الذال الدال المعجمة. ما معنى المعجمة؟ منقوطة. طيب، فالمدبج بضم الميم وفتح الدال المهملة وتشديد الموحدة. ما الموحدة؟ الباء. المدبج. كيف تعرف الشدة؟ تجد أن اللسان يقف عليها. طيب، قالوا المدبج بضم الميم وفتح الدال المهملة وتجديد ما الموحدة؟ لما سميت موحدة؟ نقطة واحدة. طيب، قال وآخره جيم من دبجته بمعنى زينت، شيء مدبج أي المزين. وما الزينة فيه؟ قالوا أن هذا من لطاف الإسناد، أن الراوي يروي عن قرينه وهو أيضا يروي عن الآخر. عائشة تروي عن أبي هريرة، وصح أن أبا هريرة روى عن عائشة. صنف في هذا الباب الدارقطني، وهو أول من سماه بذلك، أول من سمى المدبج بذلك الدارقطني، وأيضا صنف فيه الأصفهاني. مثاله في طبقة الصحابة ذكرناها، في طبقة التابعين قالوا الزهري يروي عن أبي الزبير، وروى أبو الزبير عن الزهري، كلاهما يروي عن الآخر. في أتباع التابعين مثلوا بمالك عن الأوزاعي، والأوزاعي عن مالك. إذن عندنا مثال في طبقة الصحابة والتابعين وتابع التابعين. قال وفي طبقة أتباع التابعين أحمد عن ابن المديني، وابن المديني عن أحمد. سمع كده إبراهيم بقى، الصحابة عائشة عن أبي هريرة، أبو هريرة عن عائشة. في التابعين ابن المديني أنا أي ها تابعين تابعين الزهري عن أبي الزبير. تابع التابعين مالك والأوزاعي، والأوزاعي عن مالك. أتباع التابعين أحمد وابن المديني. ثم قال الناظم بعد ذلك لما الصنعاني، قال بأنه راوية الأكابر كالأبي عن ابن عن الأصاغر، وعكسه هو الطريق الغالب، أمثاله بحر فلا يغالب. الكلام هنا عن رواية الأكابر عن الأصاغر ورواية الأصاغر عن الأكابر. كل يعني درس الماضي وما يستقبل كلها بيسمى من ملح فن الحديث، من زي كل علم له ملح، يقال ملح التفسير. يعني ملح التفسير، قال مثلا أن آية القرآن، كما يقال معظم ملح التفسير أمور لا أسانيد له، يقال مثلا أن آية القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك، يأتي عند الحرف 27، يبقى إذن ليلة القدر 27 مثلا. كلها من الأمور التي تعرف يعني ليس لها إسناد تقف عليه. قال الحافظ في النخبة، قال وإذا روى عمن دونه، أي الراوي إذا روى عمن، ما معنى دونه؟ أقل منه، أقل في السن، أقل في المكانة، أقل في العلم، أقل في الرحلة. فإذا روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر، أي تسمى رواية الأكابر عن. طبعا كلمة الأصاغر يعني اصطلاح، يعني أمر مصطلح عليه ليس بالمعنى اللغوي من الصغار، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهنا في الآية يرد بها المعنى اللغوي الصغار، لذلك قالوا أن الذي يعطي الجزية لا يعطيها هكذا، ها، بل تكون يده هي الإيه؟ السفلة، ها، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلكن هنا في لما يقال رواية الأكابر عن الأصاغر هذا أمر إيه؟ لغة، يعني لا يرد به، آسف، أمر اصطلاحي ليس يرد به أمر لغوي من الصغر في المكان أو القدر، لكن يعني أصغر في السن، وقد يكون صغير في المكان العلمية بالنسبة لإيه؟ لغيره، فهذا ليس مسبة ولكن هذا أمر اصطلاحي. قال الحافظ: وإذا روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء، الأب يروي عن ابنه. وفي عكسه كثرة، ما عكسه؟ رواية الأصاغر، ده هو الأصل. الأصل أن الابن يروي عن أبيه، التابعي يروي عن الصحابي، تابع التابعي يروي عن التابعي، ده رواية الأكابر عن الإيه؟ رواية الأصاغر عن الأكابر، هذا هو الأصل. لكن قد يقع العكس وهو القلة. قالوا، نرجع إلى القسم الأول، رواية الأكابر عن الأصاغر وهي على أقسام. القسم الأول أن الراوي يروي عمن هو أكبر منه في السن أو الطبقة، كرواية الزهري ويحيى بن سعيد عن مالك، الزهري أعلى من مالك طبقة وقدر ومكانة، فإذا روى الزهري أو يحيى بن سعيد عن مالك هذه تسمى رواية الإيه؟ الأكابر عن الأصاغر في السن أو الطبقة. القسم الثاني، مش طبقة السن، ها؟ مش شرط، لا، قد يكون هناك طبقة في العلم، طبقة في كثرة الرحلة. الأمر الثاني أن يكون أكبر قدرا في الحفظ والعلم، يعني أن الكبير في العلم وسعة العلم والحفظ يروي عن الأصغر منه. قالوا كمالك عن عبد الله بن دينار، إمام مالك يروي عن من؟ عبد الله ابن دينار. أو رواية أحمد وإسحاق بن راهويه عن عبيد الله بن موسى، فأحمد أحفظ، أكبر في المكان العلمية وفي الرحلة وفي الحفظ، فإذا روى عن عبيد الله بن موسى هذا تسمى رواية الأصاغر، الأكابر عن الأصاغر من حيث الحفظ. وقد يكون الكبر، قسم الثالث بقى، فيهما، يعني في المكانة وفي السن وفي الحفظ وفي العلم وفي الطبقة. قالوا كرواية العبادلة عن كعب، أن العبادلة عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن الزبير، يروون عن كعب، ها، كعب الأحبار، مين، ها، هذا راجح، ها، ليس له صحبة. طيب، فيروون عن كعب، قالوا هذا مثال لرواية من كان أكبر في القدر وفي الطبقة وفي المكان وفي العلم، ها، عن كعب. أيضا، ها، نعم، تدخل في ذلك، أحسنت. أيضا من أنواعه رواية الآباء عن الأبناء، كل هذه أقسام إيه؟ رواية الأكابر عن الأصغر. مثلوا لها برواية أيضا من أقسامها، الأب يروي عن ابنه. قالوا، يقال مثلا زيد عن، اكتب كده كلمة دي، ها، زيد عن ابنه، بس لا تنقط كلمة الابن، ابنه لا تضع عليها نقاط. هقول لي دلوقتي زيد عن ابنه، زيد عن قد تقرأ عن أبي. قالوا وهنا تظهر فائدة هذا العلم، لأنه مع غياب التنقيط الذي لا يعلم هذا الفن، أي فن؟ أن الأب قد يروي عن ابنه، فالذي لا يعرف هذا الفن يستغرب ويقول لا، هذه ليست عن ابني، هذه عن أبي. وصلت، فهمنا فائدة هذا العلم، رواية الآباء عن الأبناء الذي لا يعرفها قد يستغرب، ويقول كيف زيد عن أبيه، عن ابنه، طبعا هنا بدون النقاط، فيقول لا، الصحيح أنها عن إيه؟ يقول هذا تحريف، يتهم، ك كلمة ابنه بالإيه؟ بالتحريف. لما؟ لأنه لا يتصور عنده أن الأب يروي عن ابنه. وصلت طيب. وهذا فائدة هذا العلم، أن الذي لا يعلمه قد يظن أن قولنا زيد يروي عن ابنه أن المراد به عن إيه؟ عن أبيه، وقد يقع أن الأب يروي عن ابنه أو ابنته. قال أنس، وهذا مثال لرواية الآباء عن الأبناء. قال أنس حدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي إلى مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومائة، يعني ما زال حيا أنس من المعمرين، دفن في حياته من صلبه. ما معنى من صلبه؟ الأبناء والأحفاد، الأبناء والأحفاد ما من صلبه. طيب سواء بالتبع المباشرة. قال دفن لصلبه إلى مقدم الحجاج، كم يعني ما يزيد عن قرب 130، دفن وهو إيه؟ حي مرزق. فهنا الشاهد أنه يقول حدثتني ابنتي، إذا رويت الآباء عن الأبناء أيضا، وروايته عن ابنه ولم يسمي. أيضا مثال ذلك رواية عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر، يروي عمر عن ابنه. ورواية العباس عن الفضل في حديث الجمع في مزدلفة، العباس يروي عن الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في مزدلفة. قال ابن الصلاح وروينا عن وائل ابن داود عن ابنه بكر ابن وائل، وروينا عن وائل ابن داود عن ابنه بكر ابن وائل، هما ثقتان، أحاديث منها. ثم ذكر حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، حديث ما يعني هو أخير الأحمال فإن اليد معلقة والرجل منفوقة، حديث فيه ضعف، لكن الشاهد أن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، الشاهد أن ابن الصلاح يقول روينا من حديث وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل. أيضا مثال لذلك برواية الشيخ عن تلميذه، إن الشيخ يروي عن إيه؟ عن تلميذه. البخاري يروي عن أبي العباس السراج، البخاري يروي عن أبي العباس السراج. أيضا هذا القسم لو رواية الإيه؟ التلاميذ عن الشيخ عن تلميذه له فائدة، رواية الشيخ عن تلميذه له فائدة، وهو أنك لابد أن تعلم أن الشيخ إذا روى عن تلميذه فهذا ليس انقلابا، لأن الذي لا يعلم هذا الفن يظن أنه إذا روى الطالب الشيخ عن تلميذه أن سند فيه إيه؟ أن سند مقلوب، كما ظن في إيه؟ رواية الأب عن ابنه. فقالوا فائدة ذلك، فإذا رأيت مالكا يروي عن عبد الله بن دينار فإن لم تكن ذا علم بهذا الفن ظننت انقلابا في السند، وأن الراوي هو عبد الله بن دينار عن إيه؟ عن مالك. أقول تاني، فائدة هذا الفن والذي من أقسامه رواية الشيوخ عن تلاميذهم هو كما ذكرنا الورود دليل القوة، فالذي إذا وجد سندا فيه شيخ يروي عن تلميذ يظن أن السند فيه انقلاب، وأن أحد الرواة في أول السند مثلا خلط عليه فقال بل إيه؟ الشيخ مكان التلميذ والتلميذ مكان إيه؟ الشيخ. طيب قال ابن الصلاح ومن فائدة هذا العلم، نص كلام ابن الصلاح مهم، قال ألا يتوهم كون المروي عنه أكبر أو أفضل، مع نظرا الى ان الاغلب حول كلمتين وعايز حد يشرحهم لي. اكتبهم كده تمعن واشرح. قال ابن الصلاح قال ابن الصلاح ومن فائدة هذا العلم اللي هو فن بقى ايه رواية الشيخ عن التلميذ. قال ومن الفائدة هنا ألا يتوهم كون المروي عنه أكبر أو أفضل نظرا إلى أن الأغلب كون المروي عنه كذلك فتجهل بذلك منزلتهما. نقول تاني. قال ومن الفائدة فيه ألا يتوهم كون المروي عنه أكبر أو أفضل نظرا إلى أن الأغلب كون المروي عنه كذلك فتجهل بذلك منزلتهما. كلام فيه صعوبة صح؟ حاضر. قال ومن الفائدة فيه ألا يتوهم كون المروي عنه أكبر أو أفضل نظرا إلى أن الأغلب كون المروي عنه كذلك فتجهل بذلك منزلتهما. كلام صعب صح؟ سهل. طب نشرح بالمثال ولا نشرح الكلام هيبقى واضح؟ ها نشرح بالمثال. طب لما نقول مثلا يروي مالك ناخد مثال عملي يروي مالك عن عبد الله بن دينار. طيب أيهما أفضل بإجماع الأمة وإجماع الناس؟ أيهما أفضل؟ مالك. فلما مالك يروي عن عبد الله بن دينار ها الأغلب الأعم دايما إن التلميذ يروي عن إيه؟ عن الشيخ. الأغلب الأعم يكون المروي عنه هو الإيه؟ والأفضل. لأن طبعا الشيخ بيكون أفضل من تلميذه في المكانة والصدق إلى الله إلى آخره. الأغلب الأعم التلميذ يروي عن الشيخ. فمن الذي يكون أفضل؟ الراوي أم المروي عنه؟ المروي عنه. فإذا حدث العكس وروى مالك عن عبد الله بن دينار هنا تنقلب القاعدة فلا يكون المروي عنه أفضل من الإيه؟ من الراوي. بل تعرف لكل منزلته وقدره. وإن روى مالك من تواضعه روى عن عبد الله بن دينار لا يقال هنا أن المروي عنه أفضل من الراوي. مش معايا كلام صعب واضح كده؟ الأغلب الأعم أن الشيخ أعلى من التلميذ. الأغلب الأعم أن الذي يروى عنه أفضل من الراوي. لكن في حالات قد يكون الراوي أفضل. وصل كده؟ طبعا قالوا لا ينبل الرجل حتى يروي عمن دونه وعمن فوقه وعمن عن قرينه وعمن هو أرقى وأعلى منه. قالوا الدليل من الشرع على مسألة رواية الأكابر عن الأصاغر. الأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم لما روى حديث الجساسة قال حدثني تميم. وهذا لم يقع إلا لتميم أنه هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم حدثني تميم. أيضا وأخرج الخطيب في التاريخ وكذلك السخاوي قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثني عمر أنه ما سابق أبا بكر إلى خير إلا سبقه. قال حدثني عمر أنه قال ما سابق أي عمر أبا بكر في شيء إلا سبق. وصنف الخطيب في ذلك تصنيفا في رواية الآباء عن الأبناء ورواية الصحابة عن التابعين. أيضا ومن ذلك نأتي بقى إلى إيه؟ العكس بقى. ما هو العكس؟ احنا قلنا رواية الابن رواية الأب عن ابنه. العكس بقى أن نرجع بقى إيه للأصل بقى الابن يروي عن أبيه أو عن أبيه عن جده. يقال فلان عن أبيه عن جده. ولازم تكتب الفترة الجاية دي فترة الجاية عشان مهمة. مثال لذلك عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. اكتب عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده. عمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. اكتب كده بقى الاسم ده كده عرض الصفحة، كبر خطك عشان تفهم المسألة. اسمه ايه؟ عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. طبعا هو في الأسانيد ها يقال عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جدي. هذا الإسناد أحد الأسانيد التي وقع فيها اللغط، لذا نزل هذا الإسناد من درجة الثقة وصار الأسانيد، وصارت الأحاديث التي يكون فيها هذا السند أحاديث حسان. هقول تاني، هذا الإسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، حتى البخاري لم يروي لهذا السند، وقع فيه لغط وصار هذا السند الأحاديث التي يروى بها أحاديث إيه؟ حسان. نأتي إلى سبب اللغط في هذا السند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قالوا هنا عمرو بن شعيب عن أبيه، ما فاش نزاع دي، من أبوه؟ شعيب. ها شعيب، ركز معايا ركز معايا، عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو السند يأتي هكذا، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا سبب الإشكال، عمرو ابن شعيب عن أبيه، من أبوه؟ شعيب، دي ما فيهاش نزاع، عن جدي. هنا بقى أصل الإشكال، لو ركزت هتفهم. هل الهاء تعود على شعيب أم تعود على جد عمرو؟ أقول تاني، لا بتبص ليش عاد اكتب، ما هو المسألة دي واللي جاي محتاجة كتابة زي الرياضة كده. ها الهاء في كلمة جده، طبعا في أبيه خلاص يقال واحد قولا واحدا تعود على ايه؟ على شعيب خلاص. ها لكن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هل الهاء تعود على شعيب فيكون جد شعيب من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، فيكون السند صحيح لأن عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي يروي عن السلم. فإذا جاء السند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن السلم فلا إشكال، لأن جد شعيب من؟ صحابي، فلا يكون فيه إرسال. أما لو كانت الهاء تعود على جد عمرو، سيكون من جد عمرو؟ محمد، ومحمد إذا روى عن السلم في إرسال. صعبة سهلة ولا صعبة ولا سهلة؟ هو ده هنا الإشكال الذي وقع في هذا السند عمرو بن إبراهيم معي، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي. فقالوا طب نقرأ كلام، أن وصلت المسألة؟ ها جد محمد أو جد عمرو؟ أيوة، اعمل دائرة كده أكنك بتخطط كده. ها اعمل مثلا، اطلع بسهم من الهاء، ها اكتب السند كله، ها احتمال أن تعود على جد شعيب. لما اقول عمرو شعيب عن أبيه عن جد، هل جد شعيب ام جد عمرو؟ هو ده الاشكال. لو جد عمرو هيبقى مين؟ هيبقى محمد. لو جد شعيب هيبقى مين؟ عبد الله. سهل سهل سهل، مفيش حاجه. لذلك هذا الاشكال هو الذي جعل البخاري يعرض عن هذا السند، وصار كما ذكرنا الاحاديث التي في هذا الاسناد، وصار وكانه يعني صار امرا معروفا تكون احاديث حسان. قال النووي، نقرأ نص كلام النووي، قال أنكر بعضهم حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده باعتبار أن شعيبا سمع من محمد لا عن جده عبد الله. طيب فيكون حديثه مرسلا، لكن الصحيح ده كلام النووي أنه سمع من جده عبد الله، فحديثه بهذا الطريق متصل. لكن الاحتمال أن يراد بجده في الإسناد محمد لا عبد الله، لم بيقول هذا الاحتمال لم يدخل حديثه بهذا الإسناد في الصحيح. يبقى ها الدليل كما يقال في الفقه إذا طرق لي الاحتمال سقط به ليه الإسناد، فإنه بيقول هذا الاحتمال هو الذي أضعف هذا السند وجعله كما ذكرنا أحاديث وحسان. قال ولذا الذي يراه جمع من أهل التحقيق أن الرواية بهذا الإسناد حسنة ليست على الصحيح وليست مردودة لوجود الخلاف. يعني لما لا ترد ان فيها خلاف؟ لما لم ترتقي للصحة لوجود الخلاف؟ ها طيب منهم من رجح ان بالسند بهذا الطريق يكون مرسلا وأن الهاء تعود على عمرو. ومنهم من قال السند متصل يبقى عمرو يروي عن أبيه شعيب، وشعيب له رواية عن له شعيب له رواية عن الجد اللي هو مين الصحابي اللي هو مين عبد الله بن عمرو ابن العاص. يا رب يكون الأمر مثال تاني أسهل بكتير من اللي فات. مثله لبهز بن حكيم عن أبيه عن جده. اكتب السند بعد كده نفصل السند. بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده. بهز أبوه حكيم، وأبو حكيم هو معاوية صحابي، ليس معاوية ابن أبي سفيان لكن معاوية ابن حيدة القشيري، وهذا من الصحابة. بهز ابن حكيم عن أبيه. أبو حكيم من؟ معاوية ابن حيدة القشيري، وهذا من الصحابة. لحظة، بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري. حيدة هذا ليس مسلم، مات على الكفر. الإشكال في هذا السند كالإشكال في الذي قبله. لا تفكر لا أليته أحسنت فتح الله عليك. اللي هنا الهاء قولا واحدا تعود على من؟ لماذا لم تعود على جد حكيم؟ لأن جد حكيم ها جد حكيم من؟ حيدة، وهذا لم يكن على الإسلام. إنما كان إشكال في الإسناد الأول ها في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي لهذا الأمر. هذا الأمر ينتفي هنا، وبانتفاء العلة ينتفي الحكم. لكن الإشكال في هذا الإسناد هو الكلام في بهز نفسه. فضل أحسن بارك. واسمه حيدة ولا حيدة؟ حيدة بالهاء. طيب إذن الإشكال الذي كان في حديث عمرو بن شعيب ابن شعيب عن أبيه عن جده ليس وقعا هنا ولكن إنما الكلام في بهز. أعيد ولا كلام واضح؟ هيا جماعة عاصر عبد الله ابن عمرو بن العاص عاصر عبد الله اللي هو جده طيب تربى له عنه رواية. طيب دي كانت أمثلة لما يقال فلان عن أبيه عن جده. ذكرنا كم مثالا مثالين. أيضا يلتحق بهذا الفرع رواية المرأة عن أمها عن جدتها. في النساء رواية المرأة عن أمها عن جدتها، وهذا قسم عزيز جدا أي قليل. مثل له بما رواه أبو داود عن بندار قال حدثنا عبد الحميد ابن عبد الواحد قال حدثتني أم جنوب بنت نميلة جنوب بنت نميلة عن أمها سويدة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت أسمر. نقول تاني، روى أبو داود بسنده عن بندار قال حدثنا عبد الحميد ابن عبد الواحد قال حدثتني أم جنوب بنت نميلة أو نميلة عن أمها سويدة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت أسمر عن أبيها أسمر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته الحديث. ثم نأتي إلى قسم آخر من الأقسام التي ذكرها صاحب النغبة ونظمها الصنعاني، وهو معرفة السابق واللاحق. قال واثنان إن يشترك عن الراوي ومات فرد منهما فالثاوي، إذا روى عنه فهذا السابق في رسمه عندهم واللاحق. السابق واللاحق يعني يا جماعة خليكم معايا، تلميذ تلميذ طالب وفق أن شيخه روى عنه في سنة 100. تلميذ في بداية الطلب مثلا قول سنه 17 سنة مثلا، 17 سنة، وشيخه مثلا في 40. فالشيخ يروى عن من؟ عن التلميذ. هذا التلميذ عاش لسنوات، قل كان من المعمرين، وروى عنه طالب في أخريات عمر هذا الشيخ. كم سنة بين رواية الشيخ عن هذا الطالب ورواية هذا الطالب الذي صار إيه شيخا عن تلميذه لتلميذه بعد سنوات؟ مش واضح، مش واضح. يعني البخاري طيب روى عنه، روى عن السراج طيب، ثم مات البخاري وروى عن السراج تلميذ آخر بعدها بسنوات، قالوا الفرق يصل إلى 150 سنة. خذ بالأرقام، خذ بالأرقام عشان الأمر يبقى سهل. البخاري حدث عن تلميذه السراج، البخاري بيروي عن تلميذ من تلاميذ يسمى أبي العباس السراج. مات البخاري في ليلة الفطر، في ليلة عيد الفطر سنة 56 و200، 256. يبقى البخاري مات سنة كام؟ 256 في ليلة عيد الفطر. قالوا وآخر أو آخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، ومات الخفاف سنة 93 و300 393. الفرق بين وفاة البخاري ووفاة السراج، السراج بقى وفاة مين؟ الخفاف، 137 سنة. من السابق؟ من اللاحق؟ بس كده، هو ده السابق واللاحق. يبقى ان التلميذ في بداية عهده بالطلب يوفق ان شيخه يروي عنه فيعيش هذا التلميذ بسنوات، ها 100 سنة ويزيد، وفي أخريات عمره يروي عنه طالب. فانظر إلى بقى الفارق الزمن بين رواية هذا الشيخ في الأول ورواية التلميذ في الآخر، مثلوا لها بهذه، قال وصلت إلى 137 سنة. بين إيه وبين إيه بقى؟ بين رواية البخاري عن السراج لما كان السراج يعني في بداية الطلب، وبين رواية الخفاف عن السراج. مثال آخر، الحافظ السلفي، في السلفي، السلفي بكسر السين المهملة، منسوب إلى سلفه، وقيل أن السلفي هي مقطوع الشفة، والله أعلم. قيل والثاني أقرب، والثاني هو الأقرب. الحافظ السلفي روى عنه أبو علي البرداني، ومات علي في مطلع الخمسمائة، في مطلع الخمسمائة. وآخر من روى عن السلفي سبطه أبو القاسم عبد الرحمن ابن مكي، وكانت وفاة عبد الرحمن ابن مكي سنة 50 و600. كم سنة بينهما؟ 150 سنة بين رواية أبي علي البرداني عن البرداني عن السلفي، وبين رواية أبي القاسم بن مكي عن السلفي. مثال آخر، الذهبي يروي عن أبي إسحاق التنوخي، الذهبي يروي عن أبي إسحاق التنوخي، مات الذهبي سنة 48 و700 748. الذهبي روى عن من؟ أبي إسحاق التنوخي. مات سنة كام؟ 748. قالوا وآخر من روى عن التنوخي من أصحابه قالوا الشهاب الساوي بالسين الساوي مات سنة 84 و800 884 برضو فرق إيه؟ يعني بنتكلم في 80 120 سنة 125 سنة تقريبا. الخطيب ذكر أيضا مثال لذلك نذكره مثال مهم. مثل الخطيب لذلك مثل لإيه بقى الخطيب هنا؟ احنا بنتكلم عن ايه؟ السابق واللاحق. ما معنى السابق واللاحق؟ في مشترك ولا مفيش عامل مشترك؟ في عامل مشترك الذي كان تلميذا ثم صار شيخا. اما في حال طلبه الشيخ سمع منه طيب ثم صار شيخا فله طلاب معمرا. طيب مثل الخطيب بروايه الزهري عن مالك وقال ايضا كما روى الزهري عن مالك فأيضا قد روى عن مالك زكريا ابن دويد مش داود دويد الكندي قال وبين وفاتهما 137 سنة 137 سنة من العام المشترك هنا مالك يروي عنه الزهري ثم يروي عنه من ولكن تعقب هذا المثال بأن زكريا بن دويد كذاب قالوا فعقب أو رجع أو يعقب على هذا المثال بأن دويد هذا كذاب فالأفضل في ذلك أن يقال أن آخر هنستبدل مين بقى دويد بأحمد ابن إسماعيل السهمي هذا آخر أصحاب مالك آخر أصحاب مالك أحمد ابن إسماعيل السهمي مات سنة 59 و200 259 بينه وبين الزهري كان بقى هنا قالوا 135 سنة. ختاما نختم بمسألة المهمل والمبهم. تفضل. بعض العلماء هو جاي والله جاي من حدث ونسي جاي مبهم ما المهمل وما المبهم نقرأ أولا النص الأبيات قال وإن روى عن رجلين اتفقا اسما وما مويزا ما يفترقا فبه فباختصاصه بواحد تبين المهمل تبين المهمل عند الناقل المبهم غير المهمل المبهم ركز في الايه ها في ايه مبهم وفي مهمل مبهم رجل اسمه معروف احمد بن محمد بن مصطفى السمعاني مثلا ولكن بحثنا فلم نجد فيه ايه لم نجد احد وثقه ولا جراحه ولم نجد له بلد ينسب اليها لم نعرفه ده اسمه ايه دوت مهمل اسمه ايه غلط اسمه مبهم ها مبهم اخرها ميم أما المهمل فهو الذي يذكر باسمه فقط فنحتاج إلى أن نبحث عنه لنميزه عن غيره مش واضح ها يعني في أسانيد البخاري يقول ها قال سفيان الثوري لم يذكر لم يحدد ابن عيينة قد يكون هذا أو ذاك ده اسمه إيه المهمل ذكر باسمه دون أن ينسب إلى أبي ولو نسب لعرف لكن باب الاختصار في الأسانيد هو لا وهنا لم يذكر باسمه باب التعمية لا ولكن باب الإيه الاختصار ليه يعني اختصار ومعروف سفيان إذا قيل عن فلان فهو سفيان الإيه الثوري محتاج وضع هكذا إيه الأئمة يعني يعرفه يقول سفيان عن يحيى إيه هو سفيان الثوري مثلا كما سيأتي التي في مسألة مهمة جدا من المشكلات كيف نميز بين السفيانين في ضوابط هنقولها إن شاء الله مهم يعني المبهم غير المهمل وضحنا الفرق بينهم طيب مثلوا لذلك بما يقع في صحيح البخاري حينما يقول عن أحمد قالوا إما يكون أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى ذكر أحمد ولم ينسبه فقد يكون هو له رواية عن أحمد بن عيسى وله رواية عن أحمد بن صالح. وابن حجر في هذه الساري استسقى ذكر هذه المواضع وبينها. وهنا عندنا حالات في الحكم على الحديث الذي فيه مهمل. الحديث السند اللي فيه مهمل عن سفيان، من سفيان؟ عن حماد، قد يكون حماد بن سلمة، حماد ابن زيد. فما هو الحكم على الحديث أو السند الذي فيه مهمل؟ قالوا أولا الحالة الأولى أن يكون لهذا المهمل كما ذكر الحافظ ابن حجر أن يكون له ضابط كلي يتم من خلاله التمييز بالاختصاص في كثرة الرواية عنه. يعني مثلا لما يقول مثلا أبو وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما تقرأ أنت لازم يكون عندك ها تمييز في هذا الباب، يروي مسلم أو غيره عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. من عبد الله هنا؟ قد يكون ابن عمر، قد يكون ابن عباس، قد يكون ابن الزبير، قد يكون المسعود. فاعلم وخذ هذه القاعدة، إذا كان عن أبي وائل فهو ابن مسعود. طيب لما لم نذكر الأئمة اسمه كاملا؟ أنه صار مستقرا عندهم أن إذا كان السند عن أبي وائل شاق ابن سلمة ها عن عبد الله فهو من مسعود. إذا كان الأمر أو إذا كان السند عكرمة عن عبد الله، قالوا هنا يحتمل بقى عكرمة يروي عن ابن عباس، مولى ابن عباس، ويروي عن ابن عمر، ويروي أيضا عن ابن عمر. مثال آخر، قالوا إذا قال البخاري حدثنا مسدد حدثنا يحيى ابن سعيد عن سفيان إلى آخره، فهنا كما ذكرنا مسألة الإشكال في التمييز بين السفيانين إشكال كبير. لما؟ لأن السفيانين اشتركا في الكثير من الشيوخ، فوضعوا لذلك ضابطا، قالوا إذا كان من يروي عن سفيان من طبقة الكبار فهو الثوري، وإذا كان من يروي عن سفيان من الصغار الطبقة التي يعني أبعد قالوا فهو ابن عيينة. لما؟ لأن ابن عيينة متأخر عن الثوري. قالوا فإذا قيل عبد الله عبيد الله بن موسى أو يحيى بن سعيد القطان أو أبو نعيم الفضل ابن دكين أو عاصم النبيل فاعلم أنه الثوري. نقول تاني، إذا قيل عاصم النبيل عن سفيان، إذا قيل أبو نعيم عن سفيان، يحيى بن سعيد القطان عن سفيان، عبيد الله بن موسى عن سفيان، فهو من؟ الثوري. أما إذا قيل الحميدي أو أحمد بن حنبل، طبعا أحمد بن حنبل بينه وبين الثوري ها طبقة، فأحمد لا يروي عن الثوري، فإذا قيل أحمد عن سفيان فهو ابن عيينة. نقول تاني، فإذا قيل الحميدي أو ابن حنبل أو مسدد ابن مصرهد أو قتيبة بن سعيد عن سفيان فهو ابن عيينة. نقول تاني، السفيانان وقع الإشكال فيهما لكثرة اشتراكهما في الشيوخ، فإذا روى إذا قالوا أن أكثر من يروي عن الثوري من طبقة الكبار لأنه متقدم، وأكثر من يروي عن ابن عيينة الطبقة التي بعدها، قالوا أيضا أحمد لا يروي عن الثوري لأن بينهما طبقة، إنما يروي عن ابن عيينة. وقد ذكرنا الأسماء التي أمليناها عليكم في التفريق بين السفيانين. ف فهذا ينفعك. طيب، وهنا يتفرع على ذلك ما فرع إيه؟ إذا كان الاسم هذا الذي يحتمل هذا وذاك كلاهما ثقة فلا يضر، يعني سفيان الثوري أو ابن عيينة، إن بحثنا في السند مثلا، طالب بيبحث في السند فوجده سفيان ولم يقف على أيهما فلا يضر، إنما متى يقع الضرر؟ لو كان الاسم لشخصين أحدهما ثقة والآخر ضعيف، لابد بقى أن إيه؟ ده يحكم على السند حتى تقف على على هذا المهمل. أما إن كان كلاهما ثقة فلا يضر، فإن فتشت في سند مثلا في سفيان فلم تجد ولم تعرف أيهما فلا يضر. لما؟ لأن كلاهما ثقة. لذا قال ابن حجر في النزهة: وإن روى الراوي عن اثنين، ركز، وإن روى الراوي عن اثنين متفق الاسم أو الاسم مع الأب، يعني اسم والاسم إيه؟ أب، أو مع اسم الجد، يعني اسم إيه؟ في اتفاق الاسم الثلاثي كمان، أو النسبة، ولم يتميز بما يخص كلاهما، فإن كان ثقتين لم يضر. زي مثال إيه؟ سفيان وسفيان، كلاهما ثقة فلا يضر إن لم نعرف أحده. وكما ذكرنا قد يشترك اللي عايز يكتب أمثلة، يعني قد يكون اشتراك في الاسم الأول والثاني. قال: خليل ابن أحمد، هما اثنان، الأول هو الخليل ابن أحمد ابن عمرو ابن تميم النحوي، ولا النحوي، النحوي صاحب العروض، روى عن عاصم الأحول وذكره ابن حبان في الثقات. الثاني خليل ابن أحمد أبو بشر المزني، ومنهم من اتفق في اسم في الاسم الأول والاسم الأب واسم الجد كأحمد بن جعفر ابن حمدان، هم أربعة: أحمد بن جعفر ابن حمدان ابن مالك البغدادي، أحمد بن جعفر ابن حمدان ابن عيسى السقطي، أحمد بن جعفر بن حمدان الديونوري أو الدينروي، والرابع أحمد بن حمدان الطرطوسي. ختاما في من حدث ونسى، قال الحافظ: وإن جحد مرويه جزما رد، أو احتمالا قبل في الأصح، وفيه من حدث ونسي. قال في النزهة: وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه، هنا معنى حدث ونسى إن هو يقول له تلميذه: شيخ أنت حدثتني بهذا الحديث، فقول ما حدثتك يا مولانا، أنت حدثتنا من عامين عن فلان عن فلان عن فلان كذا وكذا، يقول أنا ما حدثتك. فإما أن ينفي وإما أن يقول لا أتذكر. عندنا حالتان: الحالة الأولى أن الشيخ يجزم ويقول، مش يجزم، يجزم أنه ما حدث، يقول ما حدثتك، أنت تدعي علي. أمر الثاني أن يقول والله لا أذكر، فبينهما فرق. كونه لا يذكر لا ينفي أن يكون المدعي على حق، زي مثلا زي الفرق بين الإجماع، قوله أجمع وقوله لا أعلم خلافا، فقول الإمام لا أعلم خلافا في المسألة ليس إجماعا، أنت لا تعلم خلافا، قد يكون غيرك يعلم فيه خلاف، غير لما يقول أجمعوا. لذا فرق ابن حجر بين قول الشيخ الذي يقول له تلميذه أنت حدثتني، فإن قال ما حدثتك أنت تدعي علي، هذه مروياتي أن أضبطها، وبين أن يقول والله لا أذكر ذلك. قال: فإن كان جزما كان يقول أنت تكذب علي، أنا لم أروي هذا. قال: فإن وقع منه ذلك رد الخبر لكذب واحد منهما لا بعيني، يعني أكيد إما الراوي دوت واهم أو الشيخ هو الذي يهم. قال: ولا يكون ذلك قاضحا. لما؟ لا نعلم، قد يكون الراوي واهم أو التلميذ يهم. قال: وإن جحده احتمالا، يعني الحالة الثانية يقول بقى إيه والله ما أذكر، أنت تقول أنني حدثتك لا مش متذكر. هنا قولان، قول الأول أن يقبل ذلك الحديث. متى يقبل؟ إن قال الشيخ لتلميذه لا أذكر ذلك، أنت تدعي تقول كذا أنا لا أذكر، قال يقبل في الأصح. لما؟ لأن ذلك يحمل على احتمال نسيان الشيخ. عندنا كلما تقدم به السن منهم من يختلط، منهم من يتغير، وقال تغير بآخره. طيب القول الثاني في الحالة الثانية، قول ليه؟ تكتب محمد ولا تكتب شيء؟ أنا بكتب شيخنا المسائل كلها، بس في مسألة بتبقى معلقة معايا لا. طب اكتب في الغيط مع كده تسأل فيها. الحالة الثانية من القسم الثاني، أو القول الثاني في الحالة الثانية، قالوا لا يقبل. متى لا يقبل؟ ها إن قال لا أذكر لا أتذكر. قالوا لا يقبل لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا أثبت الأصل ثبت الفرع. من الأصل؟ الشيخ. من الفرع؟ التلميذ. فالأصل لم يثبت، فعليه يكون الفرع إيه؟ ليس بثابت أصلا. وهذا يتعقب بأن عدالة، يعني هذا القول فيه تعقيب وفيه رد، لأن عدالة الفرع تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه. فالمثبت مقدم على النافي. يبقى التلميذ يقول أنت حدثتني، فالشيخ يقول لا أذكر ما أتذكر. من المثبت؟ التلميذ. من النافي؟ فقالوا التلميذ هنا عنده زيادة علم، عنده زيادة إيه؟ فالمقدم هو المثبت وليس النافي، لأن المثبت مقدم على النافي. صنف الدارقطني في ذلك كتاب من حدث ونسي. طب حاضر، خلص بس، حاضر حاضر. مثال لذلك روى الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو ابن دينار، روى الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس قال كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال عمرو بن دينار ذكرت ذلك لأبي معبد. هو مين اللي بيروي عن أبي معبد؟ عمرو بن دينار. فيقول بيقول لأبي معبد بهذا الحديث، قال فقال أبو معبد لم أحدثك. قال عمرو حدثتني. من المثبت؟ التلميذ. من النافي؟ الشيخ. من الشيخ؟ أبو معبد. من التلميذ؟ عمرو ابن دينار. فعلق الشافعي فقال كأنه نسي بعدما حدثه إياه. والحديث أخرجه الشيخان من حديث ابن عيينة. قال والحديث أخرجه الشيخان من الشيخان من حديث ابن عيينة. قال الشيخ أبو بكر كافي، له كتاب اسمه منهج الإمام البخاري، بيقول وهذا يدل على أن البخاري ومسلما يذهبان إلى صحة الحديث ولو أنكره راوي إذا كان الناقل عدلا، وأن ذلك لا يقدح في عدالة أصل الراوي. يبقى مذهب البخاري ومسلم بيقبلوا حديث من حدث ونسى باعتبار عدالة التلميذ وكونه ثقة فيقبل. ودي مسألة حديثية ترتب عليها إيه؟ مسائل فقهية. عند الحنفية يقولون أن الشيخ إذا رد الحديث قبل قوله مطلقا. عند الحنفية يقولون، عشان بس تعرف أن العلم كله لحمة واحدة. الحديث يا إبراهيم مرتبط بإيه؟ بالفقه. ها لما تسأل طب لما الحنفية لم يأخذوا بحديث ولي المرأة؟ ها أن المرأة في حديث أن المرأة لابد أن يكون لها ولي. قالوا لأن هذا الحديث إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قالوا أن هذا الحديث راويه دو الشيخ أنكره على التلميذ فلا يؤخذ بالحديث. طيب عشان بس تعرف الإيه؟ أن العلم كله مرتبط ببعض. فعند الحنفية يقولون أن الشيخ إذا أنكر الرواية على تلميذه قبل قوله، قول من؟ الشيخ مطلقا. قال فكذلك قالوا لأن الأصل نفى فلا يقبل قول الفرع. وما دام الحديث وما دام الشيخ شاك وهو الأصل إذن فالحديث مشكوك فيه، وهذا الراوي يرويه عن ذلك الشيخ الشاك فيسقط الحديث. طيب ومثلوا لذلك بحديث إذا حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ذلك أن ابن جريج قال لقيت الزهري فسألته عن الحديث فلم يعرف. في هذا الحديث الزهري يروي عن عروة عن عائشة مرفوعا إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ابن جريج يقول لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث وحديث الزهري يروي الحديث قال فلم يعرفه، من أجل ذلك لم يقل الحنفية بهذا الحديث. أيضا لم يقل الحنفية بحديث الشاهد واليمين أن سلم قضى بالشاهد واليمين. لما؟ لأن هذا الحديث حديث ربيعة الرأي عن سهيل ابن أبي صالح، حديث ربيعة الرأي عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. قال فإن عبد العزيز ابن محمد قال لقيت سهيلا هو سهيل بن أبي صالح فسألت عن هذا الحديث فلم يعرف. لذلك الحنفية لم يقولون بذلك. لما؟ لأنهم يقولون أن الشيخ إذا أنكر الحديث قبل قوله مطلقا. قال ابن الصلاح في الختام والصحيح ما عليه الجمهور لأن المروي عنه بصدد السهو والنسيان والراوي عنه ثقة جازم. الأغلب في الحاجات دي بيكون الشيخ قد طعن في السن بخلاف الإيه؟ الطالب. طيب قال والصحيح ما عليه الجمهور أي قبول الحديث الذي ينكره الشيخ. قال لأن المروي عنه بصدد السهو والنسيان والراوي عنه ثقة جازم فلا ترد روايته بالاحتمال. قال ولذا كان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني ويسوق الحديث، يعني حدثني ربيعة أني حدثته. ها يبقى سهيل نبي صالح كان يقول بعد ذلك إيه؟ حدثني ربيعة أني حدثته. ما ما ما ما, ما عندك فضل من حدث ونسى. سهيل يقول حدثني ربيعة عني، هل دي تدخل في رواية السابق ولا لا؟ لا مش كده خالص، هم طرفين مهمش ثالث بس ها التلميذ ها الشيخ حدث التلميذ سنة 50 بعدها مثلا بعشرين سنة ها يأتي التلميذ ليراجع الأحاديث مع الشيخ فيأتي بحديث كذا فيقول الشيخ ما حدثتك بهذا، يقول أنت حدثتني فيتذكر الشيخ فبعد ذلك يقول حدثني تلميذي أني حدثته. لأن ليه ما قلت السابق ولاحق؟ لأن هذا الحديث له أصل أن الشيخ حدث تلميذه لكنه إيه؟ نسي فيقول حدثني أني حدثته. ليه قال؟ طب ليه ما قالش حديث مباشرة؟ وكأن الشيخ يريد أن يرمي العهد على من؟ على الطالب، لأن الحديث عن سلم أمره عظيم. هذا والله أعلم وأعلم رد العلم إليه أسلم وصلى الله عليه وسلم. نود أن يكون الدرس إن شاء الله واضح ونكون نستفاده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اهدينا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، وصف عنا سيئها لا يصف عنا سيئها إلا أن أكثروا من الصلاة والسلام على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. أحسن الله عليكم. ربنا يحفظكم وينفع بكم.